السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. حيا الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكون مجلسنا هذا شاهدًا لنا بين يدي ربنا يوم نلقاه لا شاهدًا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا مناهيه. اليوم بإذن الله تعالى سنناقش ثلاث قضايا نختم بها مبحث موهم الاختلاف والتنوع، وهي قضايا ضرورية لا تقل أهمية عما سقناه لكم في المحاضرات الماضية. درسنا تعريفا لموهم الاختلاف والتناقض، وتعرفنا على نشأة القول بالتناقض في القرآن الكريم ودوافع هذا القول وكيف ندفعه وأسباب الاختلاف في القرآن وأنواع الاختلاف في القرآن، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. لكن اليوم عندنا أمور تعتبر من تتمات الكلام السابق لا تقل أهمية عن ذلك، أو عن ذلك الكلام اللي تناولناه، لأنه كلام اليوم يتعلق بأحكام العقل، ويتعلق كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباختلاف القراءات القرآنية فيما بينه. فهذه ثلاث قضايا تحتاج إلى بحث مع نماذج حتى نكون قد استوفينا مبحث موهم الاختلاف والتناقض فيما يبدو يعني من جميع الجوانب. فنبدأ بأنه لا تعارض بين القرآن الكريم وبين أحكام العقل. فالقرآن الكريم إنما يفهم بالعقل، هو نقل صحيح، يفهم بالعقل الصريح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل بطريق صحيح وتفهم كذلك بعقل صريح، وأنت تعلم أن العقل هو مناط التكليف، وأن الله إذا أخذ ما وهب أو سلب ما وهب أسقط ما وجب، فالعقل هو مناط التكليف. بدون العقل كيف يفهم الإنسان أوامر الله في كتابه أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ إذن بادئ ذي بدء لا بد من توافق آي القرآن الكريم فيما تأمر به وتنهى عنه وفيما تخبر به، لا بد من توافق هذا كله مع العقل، يعني لا يصطدم النص الصريح بالعقل على الإطلاق. هذه قضية مسلمة لا تحتاج إلى نقاش، ولكن الآن نضرب أمثلة من القرآن نقيم به دليلا على أن حكم العقل فيصل في مثل هذه المسائل، وأنه لا تعارض بين القرآن الكريم وبين أحكام العقل الصريحة. طبعا الآن سيبدو من خلال الأمثلة أن الكلام بين آيتين وليس بين القرآن والعقل، وإنما العقل حكم على المراد بأحد هذه الآيات. فلما تسمع قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، شيء هنا يسمى نكرة في سياق الإثبات، وعندنا نكرة في سياق النفي. إيه الفرق بين الاثنين؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلمة ريب هنا نكرة في سياق النفي، أو على قول من قال أن لا هنا ناهية، أي والمعنى لا ترتابوا فيه، فهي نكرة في سياق النهي. قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، النكرات هذه الرفث والفسوق والجدال هنا واقعة في سياق النفي أو النهي على بعض القراءات. هذه نكرة في سياق النهي، في سياق النفي، تفيد العموم، كما إذا قلت لا رجل في الدار أو لا أحد في الدار. كلمة أحد ورجل هاهنا نكرة تفيد العموم، ما فيش حد على الإطلاق ممن يطلق عليه أحد. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي أحد من المشركين، هذه النكرة في سياق النفي. لكن اللي معنا في الآية الله خالق كل شيء نكرة في سياق الإثبات، لأن ما معيش أداة نفي في الآية. الله خالق، أنا أثبت ولا أنفي. كل شيء أصبح شيء هنا نكرة في سياق الإثبات، يسمونها المطلق. كلمة مطلق ومقيد، المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. كأن أقول اشتريت خبزا، كلمة خبز هنا نكر، ولكنها ليست في سياق نفي وإنما في سياق الإثبات، فيسمونها المطلق. أي أن معنى الآية أن الله تعالى خالق كل شيء على الإطلاق، فما من مخلوق يسمى شيء إلا والله تعالى خالق، صغر أم كبر، عظم أم حقر، قل أم كثر. ثم يأتينا القرآن الكريم في مواضع أخرى فيقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يذكره بالنعم عليه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. ففي سياق هذه النعم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. تخلق من الطين، كيف والله يقول الله خالق كل شيء؟ وكذلك حين تقرأ في القرآن الكريم: وتخلقون إفكا. خلق الإفك هذا ما هو؟ هو افتراؤه واختراعه، وهذا خلق. فكيف يثبت الله عز وجل الخلق المطلق لنفسه في قوله تعالى الله خالق كل شيء، ثم يثبت نوعا من الخلق لعيسى عليه الصلاة والسلام أو لهؤلاء الأفاكين الذين يخلقون إفكا، ثم يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين؟ فكأن الخالقين قد تعددت، أو يعني لهم عدد أو أكثر من واحد، والله تعالى أحسنهم، لأن أحسن عندنا في اللغة العربية أفعل تفضيل، ومعنى أفعل التفضيل يدل على أن اثنين قد اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. كأن أقول فلان أطول من فلان أو أطول من فلان، وفلان أكرم من فلان، كأنهما اشتركا في صفتي الطول والكرم، إلا أن أحدهما كان أزكى على الآخر وأكثر نصيبا وأوفر حظا من هذه الصفة. هذا هو المتبادر من الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يفيد أن الله تعالى هو أحسن خالق، لكنه لا ينفي هذا الكلام أن هناك خالق أقل حسنا، أو خلقه أقل حسنا من خلق الله، وهذا المعنى غير مراد على الإطلاق. تمام؟ ليه؟ ربما نكون دفعنا هذا الإشكال سابقا في آية مناظرة لما تكلمنا عن الخلق يطلق بمعنى الإنشاء من عدم، والخلق يطلق ويراد به التقدير، لو تذكرون هذا الكلام: خلق النعل أي قدرها وسواها بالمقياس. لكن هنا قام الدليل العقلي على أنه لا خالق غير الله، وإذا قام الدليل العقلي على مسألة معينة فلا يجعل النص مصادما لحكم العقل هذا أبدا. الدليل قائم، الدليل العقلي على أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وكذا الدليل النقلي، أنك لما تسمع القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ليه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. لأن الكفرة الذين خاطبهم القرآن كانوا أعجز من أن يدعوا لأنفسهم خلق ذباب، ولذا قال الله في آية تتحدى الناس جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذباب وهو مخلوق حقير لا يستطيع أحد كائنا من كان، لا معبود من دون الله ولا عابد، أن يعني لا يمكن له أن يدعي خلق الذباب على حقارته. فإذا كان عاجزا عن خلق الحقير وهو الذباب، مخلوق ضعيف، فهو عن خلق الأشياء العظيمة أعجز. فالدليل قائم على عجز الإنسان، أو حتى على عجز من اتخذ إلها من دون الله عن خلق أي شيء. فكيف يوفق بين قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تفترون كذبا وتصطنعونه وتخترعونه، وما الخلق إلا اختراع، لأننا حين نقول فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. اخترع الله تعالى هذه السماوات والأرض على غير مثال يحتذى فيما سبق. اليوم إذا وجدت أحد النحاتين أو الرسامين ماهر في الرسم، ونحن الآن لا نتكلم عن حل الرسم وحرمته، لأننا لن نختلف على أن النحت والتجسيم والرسم محرم قولا واحدا، وأن حبس الظل فيه خلاف بين العلماء. لو وجدت واحد بينحت ويصور حيوان من الحيوانات، أسد أو غيره أو غزال، أو ينحت صورة إنسان فتراه قد برع في تصويرها، ترى الناس يتعجبون من فنه. لكن لو نظرت وجدته قد نحت هذا المنحوت أو المرسوم على غرار خلق الله تعالى، فهو صور أسدا رآه في الحياة، أو صور إنسانا نظرت إليه عيناه. لكن لو قيل له صور لنا شيئا من بنيات أفكارك يعبر عن مجسم لشيء خيالي، قطعا سيعجز. ليه؟ لأنه ليس عنده مثال يسير عليه، فهو كان حاذقا وماهرا في اقتفاء الأثر وليس في الاختراع. ولذا كان الله تعالى حين قال عن نفسه فاطر السماوات والأرض، وصف فاطر لا يطلق إلا على الله عز وجل. ليه؟ لأن خلق الشيء على غير مثال سابق يسمى في علم اللغة فاطر أو فطر، ومنه اسم الفاعل فطر فاطر. إذن الله خالق كل شيء، لا تعارض بينه وبين قول الله تعالى عن عيسى: وإذ تخلق من الطين، ولا تعارض كذلك بينه وبين قول الله تعالى عن الأفاكين: وتخلقون إفكا. لأنه وإن كان الخلق اختراع، إلا أن الحكم العقلي قائم وقاطع، والدليل العقلي والنقلي قائمان على أنه لا خالق إلا الله. طيب نعمل إيه؟ فما أوهم تعارضا لزمنا تأويل المعارض. بمعنى إيه؟ نحن نقول وتخلقون إفكا، نؤول هذا المعنى بمعنى تكذبون وتفترون، وليس معناه الخلق هو الإنشاء من عدم. تمام؟ مع أن الخلق وهو الإنشاء، طبعا واحد حيقول لي إيه دخل الكلام ده ببعضه؟ احنا عارفين في مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وأن الإنسان إنما يوجد أفعاله تبعاً لمشيئة وإرادة الله تعالى وفي إطار إيجاد الله لفعل العبد. فأنت إنما تفعل الفعل، الله هو الذي خلقه فيك، وهو الذي خلق فيك القدرة على مزاولة هذا الفعل. أي نعم أنت فاعل مختار، وتسمى ربما يكون هنا المعنى في الآية وتخلقون إفكاً أنهم فعلوا ذلك باختيارهم، لكنهم لم يخرجوا في النهاية عن خلق الله. وبالتالي كيف يكون الله خالق كل شيء ومنه إفكهم، وخالق كل شيء ومنه ما خلقه عيسى، ثم يسند الخلق إلى هؤلاء خلق الإفك، ويسند خلق الطير من الطين إلى عيسى عليه السلام، مع أن الخالق في الحقيقة لكل شيء ومنها هذه الأشياء هو الله عز وجل. نقول نعم، قام الدليل على أن الخالق لكل شيء هو الله بما في ذلك إفكهم، وبما في ذلك الطير الذي خلقه عيسى من الطين، أو جعله عيسى من الطين على هيئة الطير. ولكن معنى تخلقون تكذبون، تفعلون الكذب، تفترون الكذب. وعيسى وإذ تخلق يعني تصور من الطين كهيئة الطير. أصبح الآن عندنا إمكانية تأويل النص المصادم لصريح القرآن بناء على حكم العقل. أتمنى أن يكون الكلام واضح. إذن العقل قاض بأن الخالق وحده هو الله، وما ورد من آيات قد أسند فيها الخلق إلى غير الله تعالى فهو مؤول، حتى لا يصطدم بصريح نص القرآن ولا بالدليل العقلي. وقد يعني زاد الأمر وضوحا قيام أدلة نقلية أيضا على. خذ مثالا آخر، وهو قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنت تقرأ في سورة الأنعام قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهل الأبصار والأنظار سترى الله عز وجل أم لا؟ الآية الأولى تقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعبر الله تعالى هنا بالوجوه لأنها النظرة ستحصل للوجوه، والوجه يحتوي على العينين اللتين بهما يبصر الإنسان المرئيات. فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالأعين المركبة فيه. واستعمل الله عز وجل هنا لفظ النظر وهو فعل العين، وعبر عنه في آية الأنعام بالبصر التي جمعها الأبصار، قال: لا تدركه الأبصار. والبصر هو الحاسة التي يرى بها الإنسان الأشياء، هي العين، وجارحتها أو أداتها العين. فهل الرؤية لله أو رؤية الخلق لربهم حاصلة أم لا؟ فإن كانت حاصلة كان ذلك موافقا لآية سورة القيامة: إلى ربها ناظرة، ويحصل عندنا الإشكال في آية سورة الأنعام. وإن كانت رؤية الخلق لربهم مستحيلة كان ذلك موافقا لآية سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار، ويصبح عندنا إشكال في آية سورة القيامة: إذ كيف يثبت الله للوجوه رؤيته تعالى وينفي الرؤية عنهم في آية سورة الأنعام. وها هنا جوابان. الجواب الأول لا علاقة له بالعقل، يعني ليس مبنيا على أحكام العقل، وهو أمر سهل وأنا أستريح إليه، أن الآية التي أثبتت الرؤية اللي هي آيات سورة القيامة تلك مصروفة ليوم القيامة أو للآخرة، وهي أتت في سياق آيات سورة القيامة، أظن يعني الأمر واضح. فالآيات مسوقة في جملة آيات سورة القيامة، والقيامة لها شأن آخر ولها مقاييس تختلف عن مقاييس الدنيا. وقد قال أهل العلم أن عدم استطاعة الإنسان رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن الله لم يركب فيه القوة التي تتحمل رؤية الله تعالى. وأنت تقرأ في القرآن الكريم أن موسى عليه الصلاة والسلام حين واعده ربه سبحانه عند جبل الطور طلب موسى من ربه أن يتجلى له لكي يراه حبا لا شكا، ركز معايا، حبا وشوقا لا شكا. ليه؟ لأن موسى طلب الرؤية والمشركون طلبوا رؤية، لكن الدافع للطلب في كلا الموقفين ليس واحدا، فإن موسى طلب رؤية الله تعالى حبا في الله وشوقا إلى رؤيته سبحانه وبحمده، والمشركون إنما طلبوا رؤية الله تعالى تعنتا، أرنا الله جهرة. المشركون من قوم موسى وكذلك من قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما حكى القرآن الكريم عنهم في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لما علم الله تعالى بعلمه الأزلي المحيط بكل شيء أن دافع المشركين لطلب الرؤية هو التعنت، قال عنهم: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن الله قد قضى ولا راد لقضائه، أنه متى طلب العباد آية صريحة على نبوة نبي ولم يؤمنوا بها أو ثم لم يؤمنوا بها عاجلهم بالعقوبة انتقاما منهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من ربه ألا يأخذ قومه بالسنين وألا يعاقبهم بمثل هذه الأمور التي عاقب بها الأمم السابقة، فأجيب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الشاهد من هذا كله أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة بسبب أن الله تعالى خلق الخلق على قدر من القوة لا يتحملون بها رؤيته سبحانه. فإن الله تعالى كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى له 70,000 حجاب من نار أو من نور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحان الله وبحمده، الله نور السماوات والأرض. وإنما يدلك على صعوبة أو على عدم تحمل البشر لنور الله تعالى ولرؤية ربهم سبحانه وبحمده في الدنيا أن موسى لما طلب رؤية الله تعالى تجلى ربه للجبل فجعله دكا، يعني الله عز وجل قال لموسى لن تراني، ليس معنى لن تراني لأنني لن أتجلى لك، وإنما لن تطيق النظر، لن تطيق رؤية الله عز وجل. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن رؤية ربه ليلة الإسراء والمعراج قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني رأى نورا. بغض النظر عن مسألة الخلاف في هذه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن الجامع بين هذه الأقوال أنه رأى ربه نورا. ويؤيد هذا آية سورة الأعراف أن الله تعالى قال لموسى لن تراني، أي لن تطيق رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل، فسوف يتجلى الله تعالى للجبل على عظمته وقوته وصلابته، لم يتحمل الجمل ما تجلى له من نور الله تعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق موسى من هول ما رأى. إذن لا نستبعد أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة، وعليه تصرف الرؤية المنفية في آية سورة الأنعام لا تدركه الأبصار في الدنيا. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولئك المرضي عنهم الذين كتب الله لهم يوم القيامة رؤيته ولم يحتجب عنهم سبحانه وبحمده. جعلني الله وإياكم وإخواننا المسلمين أجمعين من هؤلاء، جعلنا وإياكم ممن ينعم برؤية ربه يوم يلقاه. في ذلك الوقت ستكون الأبصار والأنظار قد أعدت وهيئت ومكنت وزودت بالقوة اللازمة لتحمل رؤية نور وجه الله سبحانه وبحمده. فتكون آية القيامة في الرؤية يوم القيامة وهي ثابتة عندنا، ثابتة معشر أهل السنة والجماعة، يثبت عندنا رؤية الله عز وجل. سترون ربكم كما ترون هذا الهلال لا تضامون في رؤية، لا كالمعتزلة الذين ينفون ذلك. ومن نفى رؤية الله استنادا إلى آية سورة الأنعام التي معنا لا تدركه الأبصار، فنقول هذه الرؤية منفية في الدنيا لعدم استطاعة الخلق لها، وأما يوم القيامة فعندنا نصوص تثبتها، بل هذا من أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا هو تفسير جمهور المفسرين لقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم شرف وجمال وجلال رؤيتي والنظر إلى وجهه. الأمر الآخر الذي تكلمنا عنه مرتبط بالعقل. إذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، بغض النظر عن آية سورة القيامة، لا تدركه الأبصار، العقل يجوز الرؤية، يقول ما المانع أن يرى الإنسان ربه؟ العقل يقضي بالجواز، ومتى قضى العقل بالجواز وجب أن نتصرف لجمع بين النصين حتى لا يحصل التعارض، وقد جمعنا بينهما بأن هذه في الدنيا وتلك في الآخرة. إيه اللي خلانا نسلك سبيل الجمع بهذا الشكل؟ هو أن العقل لا يأبى ولا يرفض رؤية الله تعالى بأي حال من الأحوال. مثال ثالث وأخير في هذه الجزئية، وهي عملية تعارض القرآن أو إيهام التعارض بين القرآن وأحكام العقل، وأنه لا تعارض في الحقيقة، لأن العقل إذا حكم، العقل السليم، وإنما ليس عقل أصحاب الأهواء، إذا حكم العقل السليم بحكم، وكانت إحدى الآيات أو يعني بعض الآيات تصطدم بغيرها، وجب تأويل الآيات التي تصادم الأخرى وفقا لحكم العقل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما وإلا، ما حرف نفي، ما يجادل إلا الذين كفروا أسلوب استثناء. عندي في اللغة العربية إذا اجتمع النفي مع الاستثناء يسمى إيه؟ أسلوب حصر وقصر. فكأن الله تعالى قصر الصفة هاهنا على الموصوف، فالصفة هي الجدال والموصوف هم الكافرون، فكأنه لا يجادل في آيات الله إلا الكافر، لا مجادل في آيات الله إلا الكافر. ثم تقرأ في القرآن الكريم في خواتيم سورة النحل، الله تعالى يأمر رسوله بالدعوة إلى سبيل الله بالحكم والموعظة الحسنة، وبعدين ربما يحصل جدال بينه وبين قومه، فقال الله له وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف يقصر الله تعالى الجدال على الكافرين ثم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يتدخل العقل، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا أمر الله تعالى بالأمر مرة، هذا يدل على أن الأمر محبوب لديه، وإذا نهى عنه أخرى أو قصره على الكافرين يدل على أن هذا الأمر مذموم لديه. وأن يكون الفعل الواحد موطن وموضع لمحبة الله ومذمته، أو لحب الله ولذمه وبغضه، هنا يحصل التناقض. التناقض حاصل فين؟ أصبح الجدال الآن بمنطوق الآية الأولى مذموم عند الله لأنه من صفات الكافر. ولما أمر الله رسوله بالجدال في خواتيم سورة النحل دل هذا على أن الله إذا أمر بأمر فهو يحبه، فالجدال بالتي هي أحسن يحبه الله للإقناع وبيان الحق وإظهار دليل وإقناع الخصم. فكيف يكون الجدال وهو شيء واحد يتوارد عليه حب الله وبغضه وهو شيء واحد لم يتغير؟ هذا تعارض صريح ولا مفر من القول بالتعارض. وعند ذلك ينبغي أن يتدخل العقل ليحكم حكمه. قول الله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح. علمنا من سياق الآيات هنا أن الجدال قد وقع منهم في آيات الله تعالى لإحداث التكذيب وردا للآيات على الله وعدم انقياد إلى هذه الآيات وعدم إيمان بها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، اقرأ الآيات بعدها، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، اسمع، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فبان لنا من سياق الآيات أن جدالهم كان بالباطل، والدافع والباعث عليه هو دحض الحق وتمكين الباطل، دحض آيات الله وإنكارها. وهذا لا يختلف اثنان قد رزقهم الله تعالى مسكة من العقل، لا يختلف اثنان على أن هذا النوع من الجدال مذموم. لكن قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، اقرأ سياق الآيات، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن، جاء الأمر بالجدال في سياق الأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي التلطف في الدعوة، والموعظة الحسنة حسن عرض الدين على الناس، والجدال بالتي هي أحسن هو دفع شبهاتهم والجواب على أسئلتهم واستفساراتهم ونقض مزاعمهم بأسلوب حسن يقنع السامع ولا ينفر المدعو. هذا هو الجدال الذي يأمر الله تعالى به. وما المناظرات التي تجرى اليوم بين علماء المسلمين وبين الملحدين، أو بين علماء المسلمين والنصارى، أو بين علماء المسلمين من أصحاب العقيدة الصحيحة وبين المخرفين؟ ما من مناظرة تجرى إلا وهي داخلة في هذا الجانب، وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس فيها ارتفاع للأصوات، وليس فيها سب وقذف، وليس في هذه المجادلة تقبيح ولا تجريح، وإنما جدال لبيان الحق بألطف عبارة ولإظهار الدليل وحسن عرضه على الناس، لأن المناظرات الهدف منها إقناع الخصم، وإن لم يقتنع هو فليقتنع الجمهور المتابع لهذه المناظرة، فإن الجميع كما تعلمون إذا حضروا المناظرة لهذا أتباع ولهذا أتباع، وكل يحب أن ينتصر شيخه أو من يمثله، ولكن في انتصار الحق على الباطل بحسن المجادلة فيه فتح لباب استسلام كثير ممن يتابعون المجادلين بالباطل وعودهم إلى الحق. إذا هذا الجدال بينه وبين الجدال المذموم في آيات سورة غافر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، بينهما كما بين السماء والأرض. هذا جدال دافعه بيان الحق، وذاك جدال دافعه دحض الحق. هذا جدال فيه إظهار للدليل، وذاك جدال فيه تجريح لا تعديل. هذا جدال بهدف قيادة الناس إلى ربهم، وذاك جدال بهدف إضلال الناس وتنكيبهم عن الصراط المستقيم. إذن الحكم أو العقل يقضي بأن الجدال وهو شيء واحد لا يكون أبداً محلاً لحب الله وبغضه في آن واحد، فوجب صرف الجدال في آيات سورة سورة غافر، صرف الجدال هنالك إلى الجدال بالباطل، وأن العقل قد قضى بمذمة هذا النوع من الجدال، ولا مجادل له ولا معارض له في حكمه، وبالتالي يكون الجدال في آيات سورة غافر محمول على الجدال بالباطل، والجدال في خواتيم سورة النحل محمول على الجدال لإظهار الدليل اللي هو الجدال بالحق، لإظهار الدليل ولدعوة الناس إلى الحق لاتباعه. من هنا كان العقل له دور كبير في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن الكريم. من خلال هذه الأمثلة الثلاثة نكون قد وقفنا على أنه لا تعارض بين القرآن الكريم وبين أحكام العقل الصريح، العقل المنصف بين قوسين، ليس عقل أصحاب له. القضية الثانية في هذا المجلس وهذا اللقاء التي نود الكلام فيها، القرآن الكريم كما تعلمون قد نزل بعدة قراءات، أحرف سبعة، وليس الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، وإنما الأحرف مدلولها أوسع، والقراءات جزء من هذه الأحرف، وإنما أنزل الله تعالى القرآن بقراءاته المتعددة وبأحرفه السبعة تيسيرا على الأمة ومراعاة لظروف بيئتهم ولهجاتهم. فنزل القرآن الكريم بعدة قراءات لأجل ذلك. من جملة هذه القراءات ما يوهم تعارضا، يعني لما تحط القراءتين، طبعا العلماء جعلوا اختلاف القراءتين كاختلاف الآيتين، يعني كأن القراءتين آيتين، كأن القراءتين آيتان، فإن عارضت إحداهما الأخرى وجب دفع هذا التعارض، ولا نقول إن آية واحدة خلاص ليس فيها تعارض، وإنما القراءتين في الآية الواحدة هما بمثابة اختلاف الآيتين، فكأن بينهما تعارضا ينبغي أن يدفع. وحنأخذ لهذا مثالين اثنين، وهما يتعلقان بأحكام فقهية، قراءات تتعلق بأحكام فقهية، ولو تيسر لنا فيما بعد إن شاء الله تعالى في دورات أخرى، وأنا أتمنى أن أتذكر هذا كله وسأكتبه إن شاء الله، ليكن لنا لقاءات حول القراءات القرآنية التي من هذا النوع وإزالة الإشكال عنه. هنا في هذا الموطن الذي نود الكلام فيه وهو تعارض القراءتين، حنأخذ مثالين فقط. أما المثال الأول فهو في سورة المائدة، آية الوضوء. لقد أمر الله تعالى المؤمنين حال قيامهم للصلاة، لأداء الصلاة، أن يتوضأوا قبل أداء الصلاة، وبين الله تعالى في تلك الآية في سورة المائدة أركان الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه تسمى فرائض الوضوء أو أركان الوضوء. اقرأ في القرآن الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كلمة وأرجلكم ورد فيها قراءتان متواترتان، الأولى وأرجلكم بالنصب، والثانية بنصب اللام يعني، والثانية بخفض اللام أو بكسرها أو بجرها، وأرجلكم إلى الكعبة. وهنا حصل التعارض لما وردت القراءتان في هذه الكلمة، حصل نوع من الالتباس أو إيهام التعارض، وهو مدفوع إن شاء الله. ولكن قبل أن ندفع نفهم الآية. الله تعالى ينادي على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كأنهم قالوا لبيك يا ربنا. قال: إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا شرطية تحتاج فعل شرط وجوابا، فأما فعل الشرط فهو قمتم، فعل وفاعل ومفعول، أو فعل وفاعل، وإلى الصلاة جر ومجرور متعلق بالقيام. فاغسلوا وجوهكم، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، فإذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، يعني بالمعنى العام أو باختصار العبارة توضأ. فاغسلوا، اغسلوا فعل أمر، والواو واو الجماعة فاعل، وجوهكم مفعول به لاغسلوا، يعني هتغسل إيه؟ وجهك. ولنقف وقفة مع معنى فاعل ومفعول. فعل حدث ما، معنى فاعل هو الذي أوقع هذا الحدث. فلما تكلم عن الأكل وفلان هو الآكل أو فاعل الأكل، يعني هو الذي قام بالأكل، هو الذي زاوله، بالضرب هو الذي قام بالضرب، بالمشي هو الذي قام وزاول المشي. فهنا الفاعل هم واو الجماعة أو جماعة المؤمنين الذين أشير إليهم بالواو في اغسلوا، هم الفاعلون للوضوء أي المزاولون له والمباشرون والقائمون به. طيب بعدين والمفعول به معناها إيه؟ قالوا هو من وقع عليه فعل الفاعل. فكأن الحدث مراد هنا في الآية هو الغسل، والقائم به والمزاول له هم جماعة المؤمنين المأمورون بالوضوء، والواقع عليه الحدث، الواقع عليه الغسل هنا هو الوجوه رقم واحد. فاغسلوا وجوهكم، والمفعول به دائما يكون منصوب، وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة على الهاء، وجوها، والكاف كم، الكاف ضمير مضاف إليه، والميم علامة الجمع. طيب بعدين أنا بقول الكلام ده ليه في اللغة العربية؟ علشان نتصور الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الواو للعطف، والأيدي معطوفة على الأوجه أو على الوجوه، وهي منصوبة أيضا، والفتحة علامة النصب ظاهرة على الياء. وأيديكم، والكاف مضاف إليه، والميم لإفادة الجمع أو للدلالة على الجماعة الذكور. طيب إلى المرافق، هذه غاية، وامسحوا برؤوسكم، دخلنا في فعل آخر، كأن فعل الغسل الماضي قد وقع على مفعولين أو على مفعول واحد إن شئت فقل، وعليه معطوف. يعني إيه؟ الغسل حاصل للوجوه وللأيدي إلى المرافق. ثم قال الله تعالى: وامسحوا، هذا فعل جديد غير فعل الغسل، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا كما قال أهل العلم زائدة إعرابا، أو هي الباء للإلصاق، كأنه قال امسحوا رؤوسكم بالماء. طيب بعدين، ثم قال بعدها وأرجلكم بالنصب، في قراءة وفي قراءة أخرى وأرجلكم. هنا بارك الله تعالى فيك، لما نقول وامسحوا هذا فعل، فعل المسح. برؤوسكم مفعول به، والفاعل واو الجماعة. وأرجلكم، أنا همسح على الرجل ولا أغسلها؟ المعروف في الوضوء أن الرجل تغسل، فكيف تقرأ بالنصب ها هنا عطفا على مفعول المسح؟ إذن هذا يدل على أن الرجل تمسح لا تغسل. وإذا قلت تمسح، فماذا أنت صانع بقول الله تعالى في القراءة الأخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ وكيف تعطف أرجلكم المجرور على برؤوسكم وهو في محل نصب؟ قد يقول قائل: العطف على اللفظ لا على المحل. قل نعم، ما فيش مشاكل، ولكن كيف نفك هذا الإشكال وقد ورد في الآية الواحدة قراءتان، إحداهما تفيد أن الرجل تمسح عطفا على الرؤوس فهي داخلة في حيز فعل المسح وامسحوا، وقراءة أخرى تقول وأرجلكم، فتكون الأرجل معطوفة على الرؤوس داخلة في المسح، تكون قراءة النصب وأرجلكم في حيز فعل الغسل السابق، فكأن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، كأن الغسل يشمل ثلاثة أعضاء والمسح يشمل عضوا واحدا وهو الرأس. إذن هنا في شيء من الإشكال، ولكن حله يسير غير عسير إن شاء الله حينما تنظر إليها من هذا المنظور، أن قراءة النصب تسلك الأرجل في سلك مفاعيل المفعول الفعل الأول، فكأن الآية فيها تقديم وتأخير، كأن الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وبعدين وامسحوا برؤوسكم. فلو قال قائل إذا ما السر؟ طب لما هي الآية أصلا كده ولما الأصل فيها هذا، لما لم يقدم تقدم الأرجل لتكون المفاعيل الثلاثة أو الأمور الثلاثة الداخلة في عداد الغسل تكون متتالية؟ يعني ليه ربنا ما قدمش الأرجل جعلها بعد الأيدي إلى المرافق بحيث القارئ وهو يقرأ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ثم يقرأ وامسحوا برؤوسكم ويكمل الآية؟ نقول لا، رتب الله تعالى الأعضاء في هذه الآية بما يتوافق مع الترتيب الصحيح في الوضوء، يعني هذا الترتيب مراد من الله عز وجل حتى يغسل الغاسل وجهه أولا ثم يده أو يديه ثانيا ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجله آخر شيء، فتكون الآية قد دلت على الترتيب، ومن هنا أخذ العلماء وجوب الترتيب في الوضوء من هذه من صريح هذه الآية. وتكون جملة وامسحوا برؤوسكم وقعت بين المنصوبات أو وقعت بين المغسولات للإشارة إلى أن الرأس يمسح ولا يغسل ويكون موضعه فيما بين الأيدي والأرجل وليس متأخرا عن ذلك. أفهمتم؟ إذن قراءة النصب وأرجلكم تدل على أن الأرجل تغسل وتكون داخلة مع الوجوه والأيدي إلى المرافق في حكم الغسل، هذا في حق من كان مكشوف الأرجل لم يلبس عليهما جوربين ولا ما في حكمهما أو خفين أو ما في حكمهما كالجوربين. فأتت قراءة الجر أو قراءة الخف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لتشير إلى أن لابس الخفين أو الجوربين قد رخص له في المسح بمدد معلومة وشروط معلومة موطنها كتب الفقه لمن أراد الرجوع إليها، أي أن الأرجل قد تغسل وقد تمسح، تغسل إذا كانت الأرجل عارية لم يلبس عليها شيء، وتمسح إذا كانت الأرجل عليها أو ملبوس عليهما جوربين أو خفين، فقد شرع للمتوضئ أن يمسح عليهم. فإذا سبحان ربي، ما أعظم القرآن الكريم، وما أعظم هذه البلاغة العالية، وما أرأف هذا الرب الرحيم سبحانه بحمده، حيث ساق حكمين كاملين باختلاف الحركة على اللام بفتحة وكسر. أصل القراءة أعطتني معنى، وقد يريد الله عز وجل إيصال معنى آخر للناس، فيسوق آية أخرى لأداء المعنى الآخر ليبين للناس جواز الحكمين. لكن هنا من لطف الله ومن بلاغة كلام ربنا أنه أدى لنا الحكمين كاملين باختلاف الحركة على حرف واحد. فلما انفتحت اللام نصبت، علمنا أن الأرجل تغسل، وهذا في حق المقيم الذي لم يلبس جوارب ولا خفاف. وفي جاءت قراءة الجر بكسر اللام لتدل على جواز المسح على الأرجل في الوضوء، وذلك في حق المسافر الذي لبس الخفين أو الجوربين مدة 3 أيام بلياليها، أو في حق المقيم اللابس لخفين أو جوربين يوما بليلة بشروط معلومة تجدونها في كتب الفقه. فانظر كيف أدى لك الله عز وجل الحكمين جميعا باختلاف القراءتين في حركة، قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، قراءة بالنصب وقراءة بالجر، وانتهى الكلام. إذا لا تعارض. إن قال لك قائل كيف يقول الله أرجلكم وأرجلكم، هي الأرجل حتغسل ولا تمسح؟ أقول تغسل في حق المقيم الذي لم يلبس جوارب ولا خفاف، وتمسح في حق المسافر الذي لبس الجوربين والخفين لمدة 3 أيام بلياليهم، وفي حق المقيم أيضا الذي لبس خفين أو جوربين مدة يوم بليل، وانتهت القضية ولا تعارض بين القراء. والحمد لله على يسر الدين وعلى هذا اليسر العظيم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. الموضع الثاني أيضا يتعلق بحكم فقهي، وهو في قول الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآيات واردة في بيان حكم الحيض عند النساء، وصدرت الآية بقوله تعالى: ويسألونك، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء البيان الشافي من الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين الحكم للمؤمنين بقوله تعالى: قل هو أذى. صدرت الآية بهذه الجملة قل هو أذى تزهيدا وتنفيرا لمعاشر المؤمنين من قربان النساء وهن في هذه الظروف، لأنه أذى. لم يقل الله عز وجل قل هو من الأذى، وإنما قال قل هو أذى، فكأن الحيض كله أذى. تمام؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الفاء تسمى الفاء التفريعية أو السببية. تفريعية يعني فرعت الأمر على الأذى السابق ذكره، فحكم الحيض أذى للناس، فتفرع عن هذا أمر باجتناب النساء في ظروفهن هذه. طيب وبعدين؟ أو نقول الباء سببية، الفاء سببية، فالأمر بالاعتزال جاء سببا لكون هذا الحيض أو هذا المحيض أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر، فاعتزلوا أمر بالاعتزال. ثم قال الله ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا نهي عن قربان النساء ولكنه نهي بغاية. كويس، أنا عندي حاجة اسمها غاية وعندي حاجة اسمها مغية، هل سمعتم هذا الكلام سابقا؟ الغاية والمغية، يعني قول ربنا ثم أتم الصيام إلى الليل، غاية الصيام دخول الليل، ودخول الليل إنما يحصل بغروب الشمس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالإسراء كان غايته ونهايته بيت المقدس ثم المعراج من هنا. فحتى هنا أدوات أو يعني إلى تستعمل للغاية وحتى تستعمل للغاية. فقول ربنا ولا تقربوهن هذا نهي، لكن ليس على الإطلاق، ليس نهيا عن قربان النساء مطلقا، وإنما نهي عن قربان النساء مدة الحيض حتى إيه؟ قال حتى يطهرن. هل المغية اللي هو طهارة النساء وقت الطهارة داخل في النهي أم خارج عنه؟ يعني النهي عند أول الطهارة ثم يجوز للزوج قربان زوجته بعد ذلك، أم الطهارة داخلة في النهي؟ نقول لا، الغاية هنا غير داخلة، وإنما الغاية الغاية غير داخلة في المغية. تمام، الغاية الطهارة، المغية النهي، فالنهي هاهنا إلى بداية الطهارة ويتوقف، ثم تأخذ الطهارة حكما آخر. لكن الإشكال فين في الآية؟ ورد في قوله تعالى حتى يطهرن قراءته، يطهرن بالتخفيف ويطهرن بالتشديد، والمفسرون قالوا يطهرن بالتخفيف يقصد به انقطاع الدم، ويطهرن بالتشديد يقصد به اغتسالهن بعد الطهارة وانقطاع الدم. إذن عندنا ها هنا طهر وتطهر، فالطهر هو انقطاع الدم وإن لم يحصل اغتسال من المرأة، والتطهر هو الاغتسال بعد انقطاع الدم. فالله حينما قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هل يقصد به أن الرجل يجوز له مواقعة زوجته بعد طهرها وقبل تطهرها؟ هذا منطوق الآية على قراءة التخفيف. أم يتريث ويصبر حتى تغتسل وتتطهر، فيكون ذلك موافقا لقراءة التشديد وللمشهور من مذاهب أهل العلم. وهنا اصطدام بين الحكمين الفقهيين، لأن ممكن أحد الناس يواقع زوجته بعد انقطاع الدم عنها وقبل اغتسالها متذرعا ومحتجا بآية أو بقراءة يطهرن بالتخفيف، وآخر يشنع عليه ويقول ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، بل تنتظر وتصبر حتى تتطهر المرأة ويتم طهرها باغتسالها ثم تواقعها كيفما شئت، فيكون ذلك أوفق بقراءة التشديد. لكن كلا القراءتين متواتر، ولو كان قراءة التخفيف قراءة شاذة أو ضعيفة كان رددناها وأخذنا بقراءة التشديد، ولكن قراءة التخفيف قراءة متواترة، وبالتالي وجب الجمع بين القراءتين حتى لا يحصل التعارض. فقال العلماء عندنا الحنفية يقولون إحدى القراءتين محمولة على ما دون العشرة والثانية على العشرة. تمام، يعني إيه؟ يعني قربان النساء نوعان، قربان بالمباشرة، وهذا جائز حتى قبل اغتسال المرأة من حيضها، ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على إحدى زوجاته فيجدها عليها الحيض أو نزل عليها الحيض، فيلقي يأمرها فتتزر، أو يلقي على يعني فرجها شيئا ثم يباشرها. ومعنى المباشرة الاستمتاع بالمرأة فيما دون المباضعة والوطن، وعليه تكون قراءة التخفيف محمولة على قربان المرأة بالمعنى الأول اللي هو القربان المباشرة وليس الوطن، فيجوز له أن يباشر زوجته بفعل كل شيء يحل له منها فيما دون الوطن، يعني غير الوطن، فإنه محرم آنذاك حتى تتطهر المرأة، فيكون قول الله ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن قربان مباشرة حتى يطهرن، وبعدين فإذا تطهرن يعني حصلت المرحلة الثانية من الطهر وهي الاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويدلك على هذا تمام الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وإتيان النساء يكنى به عن الوطء والمباضعة، فكأن الله تعالى جعل الإتيان بمعنى الوطء والمباضعة مترتبا على الطهارة، قال على التطهر، قال فإذا تطهرن، ما قالش فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاختلاف القراءتين إنما ورد في فعل يطهرن ويطهرن، وأما الفعل الثاني فإذا تطهرن فهو مروي على قراءة واحدة باتفاق جميع القراء، فإذا تطهرن، ولم يرد فيها قراءة فإذا طهرن، لأنه كان يحدث عندنا مشكلة أكبر ولا يمكن دفعها، وإنما دلنا على هذا الجواب أن المراد بيطهرن انقطاع الدم، والمراد بقربان النساء هنا هو المباشرة فيما دون الوطن، دلنا عليه تمام الآية، وهي قول ربنا فإذا تطهرن، هذا تأييد لقراءة التشديد، وأن إتيان النساء وقربانهن بمعنى الوطء لا يمكن أبدا إلا بعد حصول التطهر بالاغتسال، فتكون الجهة منفكة والتعارض بين القراءتين زائل، فلا تعارض إذن. ليه؟ نقول لمن يريد الاقتراب من النساء في وقت الحيض أو عند الطهارة من الحيض، انظر يا أخي بارك الله فيك، إن كانت زوجتك قد انقطع حيضها وفقط ورأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل أو لما تغتسل بعد، فأمسك عن وطئها ولك منها ما شئت بعد ذلك، ويكون القربان في الآية على قراءة التخفيف مقصود به المباشرة وليس المباضعة والوطء. وإن كانت قد طهرت ثم أتبعت الطهر بالاغتسال وأمعنت في التطهر، فإن الله قد أذن لك بإتيانها بقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقد أبيح لك ما كان محظورا عليك زمن الحيض وهو إتيان النساء بالمباشرة والوطء جميعا، ويكون ذلك مطابقا لقراءة التشديد، وعلى هذا يكون لا تعارض بين الآيتين، وستجدون من ذلك أمثلة كثيرة في القرآن. وكما وعدتكم إن تيسر لنا بحول الله تعالى في لقاءات قادمة أن نفرد هذا الموضوع بجلسات إن شاء الله تبارك. الموضوع الثالث أو القضية الثالثة التي أردنا الكلام فيها اليوم، وسامحوني يعني أرجو عدم الملل وعدم القلق، فكما عودناكم أن تكون محاضرتنا في قرابة 90 دقيقة أو فوقها بيسير أو أقل منها بقليل، لننهي اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن مبحث مهم الاختلاف والتناقض، ونفرغ بداية من محاضرتنا القادمة إن شاء الله لمبحث النسخ، وهو مبحث دقيق وجليل وطويل يحتاج حصافة في الفهم لأنه فيه مشاكل كثيرة، وبناء عليه سنأخذه بشيء من التأني وإن شاء الله عز وجل نصل فيه إلى حل لجميع الإشكاليات التي فيه ونبرزه للناس على وجه أتم وجه وأكمله. هذا أملنا في الله تعالى، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم في الخير وفيما يرضيه آمالنا ومرادنا يا رب العالمين. القضية الثالثة هي قضية تعارض القرآن الكريم والحديث النبوي، القرآن والسنة. فمن المعلوم أن الحديث الشريف كالقرآن كلاهما وحي من الله، خرج من مشكاة واحدة، والاختلاف بينهما إنما هو في طريق الورود، بمعنى إيه؟ تواتر الأحاد. فالقرآن متواتر لفظا ومعنى، والحديث منه المتواتر، السنة منها المتواتر ومنها الأحاد. ومعنى كلمة أحاد عشان ما تكونش الكلمة غريبة عليكم في علم الحديث، حديث الأحاد هو ما يرويه واحد في كل طبقة من طبقات إسناده، واحد بس، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وإن كان مشهورا يعني، لكن في أول طبقات طبقة الصحابة لم يروه إلا عمر بن الخطاب. حديث كان فيما يتلى من القرآن الكريم 15 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا حديث عائشة، سيكون لنا كلام مع هذا الحديث في باب النسخ. هذا من أحاديث الآحاد، تمام؟ القرآن متواتر لفظا ومعنى، لكن الحديث قد يرد متواترا وقد يكون أحادا. هذا اختلاف بين القرآن والسنة. وأيضا اختلاف آخر وهو جواز الأداء، فالقرآن لا يؤدى إلا بلفظه كما أنزله الله دون تحريف في حرف ولا في حركة، بينما الحديث النبوي قد يؤدى بالمعنى بشروطه عند علماء الحديث. ومن توهم أن بين القرآن الكريم والسنة النبوية شيء من التعارض فهو مخطئ، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي، فلا تعارض بين وحيين على الإطلاق، وإنما السقم في أفهامنا نحن، لأننا لو نظرنا لعلمنا أن القرآن الكريم لا يعارضه أو لا تعارضه السنة النبوية، وإن حصل شيء من ذلك فلا مفر من تقديم ظاهر القرآن على دلالة السنة. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن القرآن الكريم قطعي الثبوت والدلالة، ولكن السنة النبوية في الآحاد مثلا منها ظنية الثبوت والدلالة، والمتواتر من السنة قطعي الثبوت وقد يكون ظنية الدلالة. المقصود أن القرآن الكريم يقدم على كل حال إن حصل التعارض بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأخذ على ذلك عدة أمثلة، أتمنى من الله عز وجل أن يتسع الوقت لها. لكن أغلب ما يدعى أن فيه تعارضا بين القرآن والسنة النبوية يمكن فيه الجمع. الإمام الزركشي يقول: وقد يقع التعارض بين الآية والحديث ولا بأس بذكر شيء من ذلك للتنبيه. والله يعصمك من الناس، منطوق الآية يدل على أن الله تعالى عاصم رسوله من أيدي المشركين أن ينالوه بأذى. والله يعصمك من الناس، لا أحد من الناس مؤمنهم أو كافرهم قاصيهم أو دانيهم يستطيع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم أذى، أو يناله بأذى، أو أن يمسه بسوء. ولذلك إيه؟ والله يعصمك من الناس. بعض الناس قال: كيف يقول الله هذا وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شج وجهه وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه ضربة من رجل يسمى ابن قمئة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقمأه الله، أو كما قال في نار جهنم: ضربه على عاتقه ضربة اشتكى لأجلها شهرا. كيف يقول الله؟ والله يعصمك من الناس، يعني يحفظك ويصونك من أيدي الناس وألسنتهم من أن يمتدوا إليك أو تمتد إليك أيديهم بأذى. كيف ذلك وقد شج وجهه، انجرح وسال منه الدم وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكسرت رباعيته، والرباعية هي السن التي بجوار القواطع، عندنا الأسنان الاثنين اللي في المقدمة الكبار تسمى قواطع اللي هي الثنايا، وعلى يمينها وعلى يسارها سنان تسميان الرباعية، ثم الأنياب، ثم النواجذ، ثم الأضراس. فهذه الرباعية كسرت التي بجانب القواطع، ومع ذلك الله يقول والله يعصمك من الناس. كيف ذلك؟ أجيب بوجهين باختصار علشان يعني نأتي على جميع الأمثلة التي معنا. بعض أهل العلم يجيب عن ذلك يقول: والله يعصمك من الناس، الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل في القرآن الكريم، ونزلت في أظنها في غزوة حنين أو في بعض الغزوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على خيمته الحراس يحرسونه، فرفع رواق الخيمة ليلة وقال لحراسه: انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل، والله يعصمك من الناس. هذا في أواخر زمانه عليه الصلاة والسلام. بينما غزوة أحد وما حصل فيها من شج لوجهه وكسر لرباعيته كان في السنة الثانية من الهجرة، فلا تعارض، إيه الآية متأخرة عن الحادث. وعلى تسليمي، ده الجواب الثاني بقى، وعلى تسليمي أن الآية قد نزلت قبل شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع نزول الآية قد شج وجهه، فالعلماء قد حملوا العصمة على القتل، يعني والله يعصمك من الناس أن يقتلوك كما قتلت أقوام كثيرة قبلك أنبياءها. تأمل، كأن الله يقول لرسوله، هذا الجواب الثاني، والله يعصمك من الناس، يعصمك من أن تمتد إليك أيدي الناس بما يقتلونك به وبما يزهقون به روحك، فإن الله عاصمك من ذلك، يعني لن تكون ميتتك قتلا على أيدي قومك أو على أيدي أعدائك، وإنما ستموت موتا عاديا بلا قتل. وفي ذلك فيه إشارة إلى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأنبياء السابقين الذين مكن منهم أقوامهم فقتلوهم، كيحيى عليه السلام وكزكريا عليه السلام. ونحن لا نفاضل الآن، لسنا في مقام المفاضلة بين الأنبياء، فكلهم كالحلقة المفرغة صلى الله عليهم أجمعين، لا يدرى أين طرفاها في الفضل والكرامة والمنزلة العالية. ولكن هذا فيه إشارة إلى كرامة نبينا على ربه، وليس في تكريم نبينا حط من قدر سائر الأنبياء، وإنما بيان لفضله وشرفه عند ربه. فعصمه من أيدي الخلق أن يقتلوه، فالمراد بالعصمة هنا العصمة من القتل. وفيه إشارة لطيفة أخرى أتمنى أن ننتبه إليها، قد أشار إليها الزركشي رحمه الله، قال: وفيه تنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء، فما أشد تكليف الأنبياء. فكرش الأنبياء دول كانوا قاعدين يلعبوا ولا بيأكلوا أتى محلولة، صلى الله عليه أجمعين، لقد بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إيصال هذه الدعوة إلى الناس، وتحملوا أشياء لا يمكن لك أيها المسلم ولا لأمثالك من البشر جميعا أن يتحملوا عشر معشارها. تمام؟ فكأن الله حينما يقول والله يعصمك من الناس، على فرض أن الآية نزلت قبل غزوة أحد، والله يعصمك من الناس، فيه تنبيه على أنك يا رسول الله ستلقى من قومك أذى كثيرا، لكن نعطيك أمانا هو أنه لن تفضي هذه الألوان من الأذى إلى قتلك، لن يستطيعوا قتلك لأن الله عاصمك من القتل، ولكن هناك ألوان من الأذى ستؤذى بها جسديا ونفسيا ومعنويا وباللسان وبكل شيء، فعليك أن تتحمل. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، اللهم صبرنا عند البلاء يا رب العالمين. هذان جوابان عن آية والله يعصمك من الناس، إما أن الآية متأخرة عن الحدث الذي حدث للنبي في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون على فرض تقدم الآية على الحادثة، وأنه بعد نزول آية والله يعصمك من الناس شج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، يكون المقصود بالعصمة العصمة من القتل وليس من سائر ألوان الأذى، حتى يثبت لك أن الأنبياء يؤذون في أبدانهم وأجسادهم وأنفسهم وأهليهم، وهم من أشد الناس صبرا على هذا البلاء، وهم من أعظم الناس درجة عند الله. قول ربنا مثال آخر: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتقرأ بما كنتم تعملون كأن الله عز وجل يقول حتدخلوا الجنة بأعمالكم، اللي يعمل خير يدخل الجنة واللي يعمل شر يتفضل عياذا بالله على جهنم. ثم تطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال لا، إذن أنا سأدخل الجنة برحمة الله أم بعملي؟ الآية تقول بما كنتم تعملون، والحديث يقول أبدا عملك مش هيدخلك الجنة أبدا، ليس السبب في دخول الجنة هو العمل. العلماء أجابوا عن هذا بوجهين أو بجوابين أيضا، قالوا خلي بالك دخول أصل الدخول برحمة الله، دخول الجنة هنا أمرين ركز فيهم، الجنة فيها مجرد الدخول إلى ساحة الجنة، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم من جنة وأن يجعلنا من الداخلين إليها بغير سابقة عذاب ولا عتاب ولا عقاب يا رب العالمين. أصل الدخول إلى الجنة هذا أمر. الأمر الثاني انقسام الدرجات داخل الجنة، فإن الجنة درجات، وليست درجة العامل كالقاعد، وليست درجة ضعيف الإيمان كدرجة قوي الإيمان، وليست درجة الشهيد الذي جاد بنفسه في سبيل الله كدرجة المتقاعس القاعد إلى غير ذلك، وليست درجة الأنبياء الذين أنقذوا البشر كدرجة أحد المسلمين وهكذا. فقال العلماء ها هنا أمران لا بد من التفريق بينهم، أصل الدخول إلى الجنة وانقسام الدرجات بعد الدخول، أما أصل الدخول فهذا ليس بالعمل، وهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالدخول كل من دخل الجنة هو في الحقيقة قد تغمده الله برحمته حين أدخله إلى الجنة. إذن أصل دخول الجنة موافق للحديث يكون برحمة الله وليس بالعمل، تمام؟ لأن الله يأتي على أناس كما قال في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بمثل جبال تهامة من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب. تمام؟ إذن الحديث صريح في أن دخول الجنة يكون برحمة الله وليس بالعمل، وهو كذلك. وتأتي الآية بقى فين؟ دور الآية في انقسام الدرجات داخل الجنة، يكون بماذا؟ يكون بالأعمال. الذي قام كثيرا وصام كثيرا وجاهد كثيرا ليس كمن أفطر ونام وتقاعس عن الجهاد، حتى وإن دخل الجنة لكن الدرجات تتفاوت. وقد روي، أذكر لكم شيئا من هذا، السيرة مليئة بهذه الأحداث، ولكن يعجبني هذا القول. حمزة بن حبيب الزيات وهو أحد القراء السبعة ومن قراء الكوفة، وهو من القراء الذين اشتهر عنهم أنهم لا يتقاضون على تعليم القرآن أجرا، لما مات وكان صديقه أو كان صديقا للكسائي القارئ أيضا أحد القراء السبعة، أو كان أظن على ما أذكر يعني الكسائي تلميذه، فلما مات الكسائي رآه بعض أصحابه قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة الحمد لله. فسألوه عن حمزة وماذا فعل حمزة؟ قال ذاك مثل الكوكب، أو ذاك لا نراه إلا كما نرى الكوكب، بعد منزلة في الارتفاع فيما بين حمزة والكسائي. وهما من القراء السبعة ومن أهل العلم والفضل رحمهم الله أجمعين. أنا أذكر لكم هذا من باب ذكر أمثلة على التفاضل داخل الجنة. بماذا زاد حمزة على الكساء إن كانت الرواية صحيحة؟ زاد بالعمل. وقل مثل ذلك في كثير من الناس. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن في وجهه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: يا رسول الله، ذكرت الجنة وما يكون فيها، فإن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك، وإن دخلت النار لم أرك أبدا. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ثم تلا قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والمرء مع من أحب. ونشهد الله على محبة رسوله وعلى محبة صحابته والعلماء من أمته، صلى الله أن يحشرنا معهم يا رب العالمين. إذن دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل، وهذا مصداق الحديث. وانقسام الدرجات داخل الجنة بالأعمال، وهذا يصدق الآية فلا تعارض بينهم. الثاني دقيق شوي، الرد الثاني دقيق شوي. الله قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء، ركز في الباء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أيوة، قالوا الباء ها هنا يختلف مدلولها في الآية عن مدلولها فين؟ في الحديث. فالآية الباء فيها للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض. يعني إيه؟ يعني كأن الله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة في مقابل أعمالكم. دي باء المقابلة. وأما في الحديث فهي باء السببية، يعني لن يدخل أحدكم الجنة بسبب العمل. فالعمل وحده ليس كافيا، أو ليس هو الوحيد المتسبب في دخول الناس إلى الجنة، وإنما الذي يدخل الجنة هو رحمة الله. ودخول الجنة يكون في مقابلة أعمالكم، ولكن ليست الأعمال هي السبب، لأن الذي يعطي، خلي بالك، المسبب لا يوجد بدون سببه. فالدخول لو كان السبب فيه العمل لم يكن دخول الجنة مع تخلف العمل مستساغا ولا جائزا. وأنت تعلم أن الله عز وجل قد يغفر لإنسان لم يعمل في حياته شيئا ويدخله الجنة. وقصة البطاقة أنتم تعلمونها، وقصة الرجل الذي أذنب كثيرا ثم قال لأبنائه: إذا مت فاحرقوني واذروني في الرياح. فجمع الله عز وجل رفاته ثم أقامه بين يديه وسأله: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا ربي، مخافتك أو من هيبتك أو من خوفك. فغفر له وأدخله الجنة مع أنه لم يعمل. فلو جعلنا العمل سببا في دخول الجنة لما كان دخول أمثال هؤلاء له وجه، وإنما الباء للمقابلة، في مقابلة أعمالكم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في مقابلة ما أسلفتم من جوع وعطش وتعب وعمل. هذا اسمها باء المقابلة. وأما الباء في الحديث هي باء السببية. تفهم من هذا إيه؟ أن العمل ليس هو السبب الأساسي في دخول الجنة، ولذا جاء الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بسبب عمله، وإنما المتسبب في دخولك إلى الجنة هو رحمة الله عز وجل. إذن ماذا نصنع في الآية؟ قالوا: الباء هناك للمقابلة. بعد أن تدخل الجنة بسبب رحمة الله عز وجل، تعطى هذا الدخول وهذه الدرجة وهذا النعيم، يقال لك: هذا مقابل ما كنت تعمل في الدنيا. وأما أمر دخول الجنة بسبب رحمة الله فلا يختلف فيه اثنان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: إيه؟ إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو كان العمل هو الذي يحق ويتسبب في دخول الجنة لكان أولى الداخلين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من الأمم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أنا، حتى أنا مش هدخل الجنة بسبب عملي، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. هذان جوابان عن هذا الحديث. اقرأ. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب ولكل نفس موعد تلقى الله عز وجل فيه، لن تتأخر قيد شعر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، تمام؟ فهل صلة الرحم تزيد في العمر زيادة على الأجل المحدد في الآية؟ إزاي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون، يعني يوم كذا الساعة كذا كلام منتهي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو فلان ده وصل رحمه ممكن يزيد في عمره. العلماء ها هنا قالوا إما أن تكون الزيادة في الحديث زيادة حقيقية والحمل اللفظي على حقيقته أولى من الحمل على المجاز، إذن لابد من التأويل. إيه؟ قال العلماء الزيادة هنا بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالأعمار، أنت تعلم أن الأعمار والأرزاق والأمطار موكل بها ملائكة، فالملك عنده علم من الله عز وجل بأن فلانا عمره 100 سنة مثلا إن وصل رحمه، وإن لم يصل رحمه وقطعها فعمره 80. فالملك الآن ينتظر هل يحصل من العبد صلة للرحم أو قطيعة، فإن وصل الرحم يمهله إلى 100 سنة بأمر الله ثم يقبض، وإن لم يصل رحمه عند 80 ينتهي أجله. ولكن في علم الله عز وجل قد سبق في علم الله أن هذا العبد سيكون واصلا أو يكون قاطعا من البداية، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ والكتاب الذي لا محو فيه. فالاختلاف هنا والزيادة حصلت تبعا لعلم الملك الذي لا يدري هل العبد سيصل أم يقطع، هل سيزيد عمره أم ينقص، فيتبين له أن العمر عند القطيعة 80، فلما وصل رحمه زاده إلى 100، فحصل بالفعل زيادة، وزيادة حقيقية سنوات معدودة. ولكن الله عز وجل علمه لا تبديل فيه ولا تغيير، فالتغيير في المعلوم لا في العلم، والتبديل في علم الملك لا في علم الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وبعض العلماء يحمل الزيادة هنا على الزيادة المجازية، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر ليست زيادة بمعنى سنوات معدودة أو سنوات يمكن عدها وضبطها، وإنما الزيادة هنا كناية عن معان أخرى مجازية، كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، فتراه يعمل في 60 سنة ما لا يعمله غيره في 100 عام، زيادة ولا مش زيادة؟ السعة في الرزق وعافية البدن، فتجد هذا عمره 40 ومريض وسقيم وفقير وليس عنده شيء ويعاني، وآخر عمره مثلا 20 أو 25 ومتفرغ وصحيح البدن ومتفرغ للطاعة والعبادة، هذا عمره يعني يعتبر فيه زيادة عن ذاك. وقال بعضهم معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم، والزيادة في عقولهم وأفهامهم وبصائرهم، هذه كلها زيادة، فليست زيادة العمر مرتبطة بزيادة السنين فقط. ولكن هناك معنى دقيق جاء به الزمخشري، وهو إن كان معتزليا إلا أنه يقول إيه؟ يقول بأن بأن الزيادة تكون في أثر الواصل بعد موته. إحنا واخدين معلومة بتقول حياة العلم ذكره، وكم في الناس ميت وهو حي، حي بذكره وسيرته. وما علماء، أنت تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج وما عندوش ذرية ولا أولاد، ومع ذلك لا يزال ذكره إلى اليوم في الناس سائرا يجوب البلدان والأزمان. ليه؟ بعلمه. هذا حياته أطول من حياة كثيرين من الناس الذين ماتوا وقد عمروا في الدنيا مئات السنين ولا يدرى عنهم شيء الآن. فهذا المعنى الذي يراه الزمخشري معنى لطيف، وهو أن الواصل بعد موته يبقى أثره فيطول عمره بذكره، فإن عاش بين الناس 100 سنة فذكره بعد الناس 100 سنين، هذه تضاف إلى عمره، وهو بذلك يكون قد زاد في عمره. وعلى ذلك أطول الناس ذكرا الآن من أمتنا النبي صلى الله عليه وسلم أطولهم عمرا، وهو وإن كان قد مات على 63 سنة إلا أنه اليوم عمره يعد بألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين هذه هجرية، وأضف عليها كمان 13 سنة، 1450 سنة، هذا عمره الحقيقي اللي هو إيه 63 عيش أو معيشة بين الناس، ثم ما بقي من هذه السنوات هو ذكره الحي بيننا الذي لا يغفل عنه غافل، ويتدارسه الناس ويذكرونه في أذانهم وفي صلواتهم وفي مذاكرتهم وعلمهم وحلقهم إلى آخره. فأراد هنا أن يقول الزمخشري، يريد أن يقول أن الزيادة هنا ليست زيادة في عمر الإنسان على قيد الحياة، وإنما الزيادة في أثره بعد موته. وهذا مستفاد من بعض ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في أثره، أن يبسط له في رزقه، وينسأ أن يؤخر له في أثره فليصل رحمه، فإن صلة الرحم تبقي أثر الواصل في الدنيا طويلا، فلا يضمحل ذكره سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. فحمل الأجل هنا على الأثر، وهو تأويل كما ترى سائغ وتفسير محتمل. فالآية الأجل المحتوم فيها محدد لا مفر منه، وسيموت كل إنسان سيموت في حينه، ولكن بعض الناس تكون الزيادة هنا بقى زيادة معنوية، بعض الناس يبارك له في عمره، بعض الناس يزيد في العمل الصالح فيفعل في عمره القصير ما لا يفعله غيره في العمر الطويل، أو يزيده الله فهما وبصيرة، أو يزيده الله عافية ورزقا، كل هذا من الزيادة، أو يزيد الله عز وجل في عمره في عمر ذكره بعد موته وأثره بعد انتقاله إلى ربه، فيبقى ذكره وأثره طويلا، وهذا يضاف إلى عمره ولا شك. وأختم بهذه الآية سريعا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السعي إلى الصلاة، وقد أمر الله بالسعي إلى الصلاة. فيا ترى إذا نودي بالصلاة نسعى ولا ما نسعاش؟ بعض الناس قيد السعي بيوم الجمعة، وسائر الصلوات يكون محمول عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الجمعة يسعى، وأما في سائر الصلوات الباقي الأسبوع فلا تسعى، وتكون الآية خاصة بيوم الجمعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا يوم الجمعة. لكن من أين لنا هذا التفريق؟ ما فيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة، ولم يحدد. فقال العلماء: نعم، السعي الذي أمر الله تعالى به هو المضي إلى الصلاة، وكناية عن الاهتمام بها وحث الخطى إليها وإيلائها قدرا كافيا من الاهتمام والسعي، لكن ليس بمعنى الإسراع في الخطى. تمام. والحديث إنما نهى عن الخبب وشدة المشي والإسراع في الصلاة لأنه ينافي الوقار، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك عن الإسراع الذي يضفي عليك أو على ظاهرك عدم الوقار وعدم السكينة، وجاء الأمر في الآية بالسعي بمعنى الاهتمام، وإن كنت مأمورا بالسكينة إلى الصلاة وبالوقار وأنت ذاهب إليها وعدم الإسراع كما في الحديث، فيحمل الأمر بالسعي في الآية على إيه؟ على الأمر بالاهتمام بها، أي إذا نودي للصلاة فأولها اهتماما وقم إليها من فورك، ولا تسوف ولا تؤخر ولا تتقاعس، وإنما كن من المبادرين المبكرين. ولو يعلم الناس ما في النداء والتهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لأتوهما ولو حبوا، هدانا الله وإياكم إلى التبكير إلى الصلاة وإلى حضورها في الجماعات، وأن نكون عبادا لله كما يحب الله لا كما نحب نحن، فإن النفس أمارة بالسوء. فالعدو سعي، والمشي سعي، والعمل سعي، والقصد سعي، فيحمل السعي في الآية على القصد والاهتمام وهو المأمور به من الله عز وجل، ويحمل السعي المنهي عنه في الحديث على الإسراع والجري والعدو السريع، وهو الذي يجعل الإنسان في هيئة لا تناسب الوقار ولا تناسب السكينة المأمور بها، وبذلك يكون هناك توفيق بين الحديث والآية. وقد انتهينا بذلك من مبحث مهم، الاختلاف والتناقض، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ونكون قد وفينا ما علينا، وبحول الله تعالى في الأسبوع القادم على خير نلتقي مع مبحث النسخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وسامحونا على الإطالة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.